راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف جرحك عزيز، عمال اشوف واشوف يا بنتي كوميديا دي ولا دراما، وانا معلمي الا ملامه مادام سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، انجي علي، احمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق. عزيز قوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. هو انت عم صابر حاطط الفلوس دي في بنك في طنطا؟ بنك؟ بنك ازاي يا عزيز يا ابني؟ اخش بنك كلهم ايه؟ حطولي 100 مليون دولار وحياتك عندي هي 10 دقايق بالكتير، وتلاقي البوليس فوق نافوخي بيقول لي من اين لك هذا، وحقهم بقى. امال يعني حضرتك شايل الفلوس فين يا عم صابر؟ في البيت عندي، هشيلهم فين يعني يا بنتي؟ يا سيدي اسماعيل، حاطط الفلوس دي كلها في البيت ومش خايف عليها؟ لا، عامل حسابي. ما تخافش على عمك صابر، رشش البيت عنده مخليه زي الفل، ولا فيران ولا اي حشرات. فيران وحشرات؟ هما دول اللي عاملين لك قلق؟ هو انت شايل الفلوس دي ازاي يا عم صابر؟ شايله في كراتين، كراتين عاديه جدا، بينها القديم وبينها المقطع، الجن والعفاريت ما يشكوش لحظة واحدة ان فيها فلوس. يا قلبك القاعد، وبتسيبها وتقفل عليها وتسافر عادي كده؟ وعشان كده يا عبيط محدش يشك ابدا. امال ايه؟ محدش يشك ان البيت في حاجة عليها القيمة. هي فكرة بس جريئة قوي بصراحة يا حبيبي يا عم صابر، وكل شوية تنزل لي مصر تدور عليا. دوختني عليك يا عزيز يا ابني، وانت شوية يا عزيز، ده انت الغالي ابن الغالي. وبعدين انا كده كنت بنزل اصرف العلاج. علاج ايه؟ الف بعد الشر عليك. الله يكرمك يا بنتي، اصل انا معمول لي قرار علاج على نفقة الدولة، بنزل كل مدة كده اصرفه ببلاش. انت عايز تغنني يا عم صابر؟ يعني معاك في البيت الفلوس دي كلها وتنزل مصر عشان تصرف علاج ببلاش على نفقة الدولة؟ هم ليه يا ابني؟ دي فلوس مش بتاعتي، واللي يحكم في غير ماله ظالم يا ابني. ده ايه ده؟ خلاص الكلام ده خلص، انت هتسيب طنطا اصلا وهتيجي تعيش معايا في القاهرة. يا باشا انا عملت اللي عليا، هو البرنس عزيز كان نازل من عندك اصلا مدخن زي الرنجة ومش طايق يسمع سيرتك عدم المؤاخذة. لا، ما هو احنا هنغير الاستراتيجية بتاعتنا تماما. نعم، هنغير ايه ولا مؤاخذة؟ هنغير طريقة تفكيرنا يا زلطة، اصحى معايا. صح هو. اولا انا عايزك تروح معاه للمحامي اللي هو حيوديك لي، وتدرس مكتبه كويس قوي، وبالليل تاخد بعضك انت وحد من صحابك اللي بتثق فيهم وتظبطوا المكتب. نظبطه؟ نعمل ايه يعني؟ الله، ده انت سيد العارفين يا زلطة، تقشطوه. وحلال عليكوا يا سيدي اي حاجة هتلاقوها هناك، لكن بالتحديد ملف قضية الأسيوطي تسلمهولي، تديهوني في ايدي اسلمك 500,000 جنيه، يعني 500,000 جنيه كاش على الترابيزة. يا محمدي، ايه ده 500,000؟ اهيف، ده انا ألف لك 500,000 قضية. لا يا خفيف، انا حشوف الملف وراجعه بنفسي. والله طلع هو تاخد 500,000، مش هو هتاخد على قفاك وتروح. طب ابيجني يا برنس. الله، تاني. ده ايه ده؟ ايه اللمة اللي قدام بيتك دي يا عم صابر؟ ده سنواني صاحب البيت، شكله مش هيجيب غير بر. والله ايه اللمة دي يا سنواني؟ انت فاكرني هخاف منك يا سنواني؟ يمين بالله يا ملاك، بما انت داخل البيت اللمة تدفع اللي عليك. هو في ايه بس يا جماعة؟ انا مش فاهم حاجة. وحياة سيدي اسماعيل العكشة دي منظورة. استنى انت كمان، في ايه يا اخ شلقامي؟ سنواني يا باشا، ادخل البيت له يعني انه لما يدفع المراكب اللي عليه. ده بيتخانق بالانجليزي، ده ايه ده؟ وانا مش دافع شنواني. ايه اقولك بقى؟ واعلى مفخلك اركبه شنواني. ابقى علني وقدام الناس يا مراكبي، ينكسر البيت ونخش ناخد اللي فيه قصاد الفلوس اللي انت مبلتج فيه. استنى بس يا اخ شهوان، انت استنى، التفاهم ما يبقاش كده. شنواني يا عم انت، شنواني، احلف لك على مصحف. بقى ايه دي برضو اخلاقه جدعانة ولاد طنطا ولاد سيدي البدوي؟ يا سيدي اسماعيل كده برضو تبادلوا ضيوفكم؟ ده انتم حتى منشورين بالكرم، ده بدل ما تعشونا عشوة حلوة وتضيفونا. استغفر الله العظيم، الضيوف على عيننا وراسنا يا عمنا، ليه هتغلطنا؟ بس احكموا بما يرضي الله يا جماعة، احنا صرفنا على الشاي عشان نجدد الصرف الصحي وكل بيت طلع عليه 3,000 جنيه، كل دفع قلص المراكب فندم، راسه 1,000 ملغة ما يدفعش. انت عايز تنقطني؟ عندك في البيت جوه 100,000,000 دولار مش عايز تدفع 3,000 جنيه؟ ده ايه ده؟ استنى بس عزيز بيه، هو انتوا شرطوا عليا يا سنواني؟ شرطوا عليا قبل ما تعملوا الصرف؟ حضرتوني معاكم التقسيمة بتاعت الفلوس واللي هي نصبة يعني؟ هي نصبة ولا ايه؟ ايش عرفني انا ان كل واحد طلع عليه 3 بواكي؟ خلاص يا جماعة، خلاص خلاص، 3 بكاوي عندنا. استنى بس يا سي عزيز بيه، الله، انا ما اتكلش عوانت ابدا. يا سيدي انا اتاكل، ملكش دعوة. ده ايه ده؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك طلبتني؟ تعالى يا مختار تعالى، انا مش قلتلك ان الحجر الداير لابد علطته؟ خير يا فندم، مين الحجر واتلط ازاي؟ سيراشوانا فندي المحامي، يظهر انه وقع اخيرا. يا مرحب ويا الف مرحب. محبه معايا يا فندم، البحر بيحب الزياده. يا سلام، ورشوان ده بالذات بقى ليه شوقه كبيره قوي يا فندم. خير يا فندم، ايه الجديد؟ ده ملف فيه معلومات عن انشطه ماليه مشبوهه. الله. مجموعات لغسيل الاموال، اموال مخدرات وسلاح وبعض الانشطه المشبوهه التانيه. ما شاء الله ما شاء الله. وانا براجع الملف يا مختار. خير يا فندم. لقيت الزبون ده عضو بارز. الله. وتقريبا شريك في كل المجموعات دي. قلت بقى ازحلق لك القضيه بما انك تعرفه كويس. الله. واشتغلت عليه في قضيه الاخطبوط الرمادي. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا باشا، لايمني ما عليك على الملف وسيب دلعه على العبد لله. ده انا كل ما كنت ازنقه في مزنق يطلع منها زي الشعره من العجين، وقانوني كمان يا فندم. طيب يا سيدي، توكل على الله، اتفضل. بس مش عايز تركيزك مع رشوان يخليك تهمل الباقيين معاه في المجموعات دي، كلهم عايزهم ياخدوا جزاءهم. اي حد يا فندم، وبقول اي حد يفكر بس انه يمس امن البلد ديت ناكله بسناننا اكل. تحيا مصر يا فندم. يا سيدي اسماعيل، شويه الدرارات اللي في ايدي دول بس يعيشوني باشا لاخره العمر. ما يغلوش عليك يا زميكي، خدهم. لا انت فهمتني غلط يا زميكي، انا بتعجب بس على الدنيا وعلى احوالها، لكن وحياة سيدي اسماعيل، وحال سيدي اسماعيل انت اغلى عندي من كل الدرارات دي وقدها 1,000,000 مرة كمان. الرجالة تعمل فلوس يا زميكي، لكن الفلوس عمرها ما عملت رجالة. انا عرفت بقى يا ابني أغسطس حبه ليه؟ مش بقولك الكلاب دي عندها رادار رباني. طب قولي بقى يا عزيز، انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ احنا ننقل الكراتين دي في عربية أسامة على مرتين ثلاثة، وكل مرة حد يبقى معاه، والباقيين ادهم قاعدين منورين هنا لحد اخر نقلة. لا لا لا لا لا لا، انا دماغي فيها حاجة تانية خالص. طب ما تقول لنا بس دماغك فيها ايه. احنا هناخد بس من الفلوس دي شوية سيولة نمشي نفسنا بيها، وبقية الفلوس هتفضل زي ما هي مع عم صابر. ايه تفضل معايا هنا يا عزيز يا ابني؟ طبعا، ده هو ده الكلام المظبوط. ما هي كانت عندك طول الفترة اللي فاتت ومحصل لهاش حاجة، ولا انت بقى ما صدقت خلصت منها؟ السلام، بس كده ما لقصيته كان سيبها عندي امان. هتفرق في ايه يعني لما تسيبها انت كمان؟ بس انا برضو لسه مش فاهمة في ايه في دماغك يا عزيز. وده كويس قوي، لما يبقى اقرب الناس ليا مش فاهمين انا بفكر في ايه، يبقى اكيد اعدائي هم كمان مش هيبقوا فاهمين. طب على الاقل طمنا. اطمني، انا بس هثبت لنفسي اولا وللدنيا كلها ان عزيز الاسيوطي مش شاب مرفه وضعيف وما يقدرش يواجه الدنيا. لا، التجربه اللي مريت بيها دي خلت مني عزيز تاني خالص، وبكره تشوفوا كلكم عزيز الاسيوطي قادر يعمل ايه. ليفا لوفا ابو الليف، خش يا راجل اقعد. هو انت غريب ولا ايه؟ ايه ده زيزو حبيبي، ليك وحشه والله. احنا قلنا ايه؟ مفيش زيزو دي خالص، يا اما همشي. لا لا لا لا، محبه يا حبيب قلبي، عايز ازيل حبال التليج اللي بينا. جبال التليج؟ التليج في الكلام ده؟ يا سيدي اسماعيل، اموت انا في القلش النظيف، انا فخور بيك ازميك. عسل عسل عسل يا اخواتي. ايه ده ليفا؟ ايه ده؟ ايه الكلام الجميل دوت؟ حبيب قلبي تغلبني عشرتين طاولة تفضحنا على القهوة. ما حصلش، وانا ما بروحش القهوة اصلا. وبعدين بقى وانا اعمل لك ايه بس يا فاهم باشا؟ غلبتني معاك. نقول على اللي حصل في القهوه تزعل، ما نقولش تزعل. اعمل انا ازاي بقى حبيبي يا ليفا اللوفا ابو الليف؟ قول ما يهمكش. ما فيناش من الزعل؟ ما فيش. غلبتك. ما صدقت لقيت زبون زيك اشيله المشاريب. خلاص خلاص يا ليفا، خلاص انت ما صدقت ولا ايه؟ شو بقى يا عم عزيز، البنت اللي انت هتدرس لها الموسيقى دي وهتعلمها البنانو. بنانو؟ اعمل لها ايه؟ البنانو ده اللي بيضربوا عليه، اللي فيه الصوابيع ده البيضة والسودة. بس خلاص خلاص، ده ايه ده؟ كرهتني في الموسيقى. مالها البنت اللي علمها على البيانو؟ ليها ظروف خاصة عدم لا مؤاخذة، مسكينة غلبانة عيانة يعني. طب ما تبعت لها دكتور، تبعت لها مدرس موسيقى ليه؟ ده ايه ده؟ ما هو دكتور بيتابعها، وهو اللي قال لنا علموها موسيقى، وده هيساعدها في علاجها. انت كده هتخليني اعلمها موسيقى ببلاش بدون مقابل؟ لا لا لا لا، بقول لك ايه، ده شغل. ترقع الحصه نرقعك حقها. يا اخي الواحد مش عارف يتعامل معاك ازاي. هي البنت عندها ايه؟ مرض نفساوي. يا سيدي اسماعيل، هو اللي عنده مرض نفساوي بيعالجوه بالبنانو؟ طبعا. على كده بقى اللي عنده شويه برد يديها ضربوكا يقوم يتنطط. حلوه يا لوفا يا حبيبي. الله يخليك. يا عزيز، يعني البنت المريضة دي هي اللي مضايقاك ومخليها مودك وحش كده؟ أنا تعودت يا رانيا إني ما أقدرش أشوف بني آدم بيتألم واسكت، خصوصا لو أنا قادر أخليه ما يتألمش. طب ما فكرتش على رأي أسامة ليفا إن البنت دي تبقى برضو تبع البوليس وبتمثل عليك؟ برضو هتبقى بني آدم بيتألم علشان يقوم بواجبه وبشغله، في كلتا الحالتين هي بتتألم. يا عزيز، قد إيه أنت إنسان جميل. بقولك إيه، أنا بحبك قوي يا جدع أنت. ده إيه ده؟ ايه البوزيتيف انرجي اللي هجم عليا مره واحده ده؟ بالمناسبه بقى، معلش عشان انا ماليش سابق خبره في الحكايات دي، هو الشاب مننا هنا في مصر لما يحب يرتبط بشابه من هنا برضو بيعمل ايه؟ هو انت متخيل ممكن يعمل ايه يعني؟ عادي على فكره. ايوه يعني ايه الطقوس يعني؟ شوف بقى، بطقوس او من غير، بفرح او من غير، في شبكه ولا ما فيش، اي طقوس ممكن تتخيلها او تيجي على بالك، كل ده ما يهمنيش يا عزيز. أنا كل اللي يهمني إني أكمل أيام حياتي مع بني آدم جميل زيك، بني آدم ما خافش أبدا من الدنيا طول ما أنا معاه، متأكدة إن الدنيا مهما قسيت عليا هو معايا،